بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فكانت هذه الأسئلة التي تطرح غالبا من أطفالنا على آبائهم على أولياء الأمور، والتي منها أن الطفل يسأل أين الله، وكانت الإجابة الله تعالى في السماء لقوله تعالى أأمنتم من في السماء. ولماذا لا نرى الله عز وجل؟ الله تبارك وتعالى هو أعظم من أن يرى، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وهو لا يرى في الدنيا بالعين الباصرة ولكنه يرى في الدار الآخرة سبحانه وتعالى، كما ذكر ذلك عز وجل في العديد من السور كما تقدم. وأنك عاجز يا بني عن رؤية مخلوق من مخلوقات الله وهو الروح، أنت تحيا وفيك روح، والروح من أمر الله عز وجل لا ترى بالعين، ولكننا فينا هذه الروح، جعلها الله عز وجل سببا لحياتنا، فأنت لا تدرك بعينك شيئا من مخلوقات الله، فكيف تريد أن ترى الله هو أعظم من كل شيء سبحانه وتعالى. لماذا خلقنا الله؟ خلقنا الله عز وجل، لا أن نردد تلك الكلمات التي تقال في القصائد، جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، أو كما يقول هذا الذي لا يدري شيئا عن ربه ولا يعرف شيئا عن الدين، جايين الدنيا ما نعرف ليه. والناس يرددون هذه الكلمات وهي تخالف كلام الله عز وجل وفيها اعتداء على الشريعة. جئنا هذه الدنيا لنعبد الله عز وجل وحده لا شريك له، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، إلى غير ذلك من الآيات، وهي كثيرة جدا. وكيف نعبد الله؟ نعبد الله عز وجل بما شرع في كتابه العظيم وعلى لسان رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن نربي الطفل على حب النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى حب آل بيته، وعلى حب الصحابة، وعلى حب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم الطاهرات أمهات المؤمنين بلا غلو. الغلو هذا موجود عند طوائف من الشيعة، الأمر وصل بهم إلى عبادة علي رضي الله تعالى عنه، جعلوه إلها من دون الله، نسأل الله تعالى السلامة والعافية، ويسجدون عند قبره، لغير ذلك من الأمور التي هي من نواقض التوحيد والعياذ بالله بعض طوائفهم. ولكن المسلم أو الطفل يتربى على حب النبي صلى الله عليه وسلم مع الاعتدال، وعلى حب الصحابة، وعلى حب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بلا إفراط ولا تفريط، ونراعي وسطية الإسلام كما وصفنا الله عز وجل، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. أمة يعني المراد بوسطا عدولا، عدول، خيار، لا إفراط ولا تفريط. ونعبد الله عز وجل كما أمرنا سبحانه وتعالى في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه من الأحاديث الصحيحة، نعبد الله تعالى بما شرع ولا يعبد بالبدع. ثم يسألك هذا الطفل ما هو الدين، فلا بد أن تعرف الدين. الدين ما يدين الإنسان به لله عز وجل، والدين هو دين الإسلام، وليس هناك دين آخر. فدين الأنبياء والمرسلين قبل النبي صلى الله عليه وسلم هو الإسلام. قال تعالى عن إبراهيم الخليل عليه السلام: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، والحنيف هو المائل عن كل الأديان إلى دين الله عز وجل وهو الإسلام. وقال عز وجل ردا على اليهود والنصارى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. قالت اليهود: كان إبراهيم يهوديا. قالت النصارى: لا، بل كان نصرانيا. يفترون على الله الكذب. كل طائفة تريد إبراهيم لنفسها، لأن الله تعالى زكاه وهو أمة عليه الصلاة والسلام، ويأتي في المرتبة الثانية في الفضل والتزكية بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فإبراهيم هو خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: ولكن كان حنيفا مسلما. طيب، أن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، فكيف كان من المسلمين؟ بعض الناس يظن أن الذي جاء بالإسلام هو النبي صلى الله عليه وسلم. الإسلام هو دين آدم عليه السلام، كما أخبر الله تعالى وأثبت. ليس هناك ما يسمى بالأديان. وكذلك موسى عليه الصلاة والسلام أنزل الله عليه التوراة، وأنزل الإنجيل على عيسى، والزبور على داود، وكلهم مسلمون موحدون لله عز وجل. وإنما ورد الاختلاف في الشرائع، في بعض الأحكام التي وردت في التوراة تختلف عن الأحكام التي وردت في القرآن. وكل الكتب السماوية من عند الله، لكننا نؤمن أيضا أن التوراة قد حرفت، ولذلك لا يجوز لأحد أن يقرأ فيها الآن لأنها محرفة. وكذلك الإنجيل كتاب سماوي لكنه حرف، كما أثبت الله تعالى ذلك في القرآن: فويل لهم مما كتبت أيديهم، يعني كتبوا في الوحي. فالكتب السماوية السابقة قد حرفت، ولم يبق إلا القرآن، لم ولن يحرف، وإنا له لحافظون، وهو ناسخ لجميع الكتب السماوية، يعني لا يعمل بما مضى من الكتب، لا يعمل إلا بكتاب الله عز وجل، فقد حوى جميع الشرائع الماضية. لابد أن يعلم الطفل هذه الأشياء. يقول لك: طيب، اليهودي له نبي وله ديانة ونحن أخوة. نحن إخوة. طبعا لابد أن يفهم هذه المصطلحات وأنها خاطئة. للكافر حق طبعا، بل لهم حقوق. ولو يعلمون ما لهم من حقوق في الإسلام كما ينبغي لدخلوا في دين الله. فإن الإسلام هو الذي أمر بالإحسان إليهم، وإن الإسلام هو الذي أمر بصيانة أعراضهم وبحفظ أموالهم. رجل أو طفل كان يجلس معي، فرأى جنديا يقوم بحراسة كنيسة، فقال: الكنيسة فيها كفار، هذا مسلم حرام عليه. فقلت له: لا، لا يحرم عليه هذا، لأن هؤلاء قد حرم الله عز وجل دماءهم وأموالهم، ولهم حق، لكنهم ليسوا من المسلمين. لابد أن تعرف الطفل هذه الأشياء. كذلك إذا سألك عن فرائض الدين أو عن أركان الإسلام، طبعا الحمد لله، يعني بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. هذه الأركان الخمسة ليست هي الإسلام، بل هي أسس الإسلام، يعني هي أركان الإسلام. وكذلك إذا سألك عن الإيمان، طب ما معنى الإسلام؟ الإسلام أن تسلم وأن تذعن وأن تخضع لأمر الله عز وجل. وأركانه يعني أسسه التي بني عليها، لا يقوم إلا بها، بخلاف الفرعيات. أتكلم عن الأسس. كذلك الإيمان، الإيمان هو التصديق، ومعناه أو أركانه أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره هذه أركان الإيمان لا يقوم الإيمان إلا بها، وفرق بين المسلم وبين المؤمن. المسلم هو الذي دخل في دين الله عز وجل ونطق بالشهادتين أو صار مسلما لأبيه، لكنه لا يكون مؤمنا إلا إذا آمن بتلك الأركان. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا، فرق بين الإسلام وبين الإيمان. ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وإن تطيعوا الله ورسوله هذا هو سبيل الإيمان، طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يلدكم من أعمالكم شيئا، يعني لا تنقصون شيئا من أعمالكم، إن الله غفور رحيم سبحانه وتعالى. كذلك إذا سألك عن القرآن، ما هو القرآن؟ القرآن بارك الله فيك حبيبي هو كلام الله الذي أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم، المكتوب في المصاحف، المكتوب في المصاحف، المحفوظ بين لفتي المصحف، يعني المحفوظ بين الجلدتين، يعني بين لفتي المصحف، المفتتح بسورة الفاتحة والمختتم بسورة الناس. لابد أن تعرف القرآن، أن يعرف ما هو القرآن، وهو كتاب الله عز وجل، وهو معجزة الله تعالى في أرضه، وهذه المعجزة هي باقية خالدة. كل الأنبياء لهم معجزة، لكن هذه المعجزة تنتهي بموت النبي، فموسى عليه الصلاة والسلام العصا واليد وغير ذلك من الآيات انتهت بموته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات لكن معجزته لن تموت لأنه لا نبي بعده. فالقرآن صانه الله تعالى من التحريف والتغيير والتبديل، ومن أنكر حرفا واحدا منه فهو كافر باتفاق العلماء. وهذا القرآن الذي نقرأه الآن هو كلام الله عز وجل، وهو الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل، علمه شديد القوى وما هو على الغيب بضنين، وهو الذي قرأه صلى الله عليه وسلم على أصحابه. وهذا القرآن الذي بين أيدينا هو الذي قرأه الصحابة على التابعين، وقرأه التابعون على تابع التابعين، حتى وصل إلينا كما أنزله الله تبارك وتعالى بلا نقص ولا تحريف ولا تبديل ولا تغيير ولا زيادة ولا نقصان، هو من عند الله سبحانه وتعالى. لابد أن يعلم هذه الأشياء، وأن من كفر بحرف واحد من القرآن فقد خرج من دين الله. ولابد أن يتربى الطفل على تعظيم المصحف وعلى احترامه وعلى صيانته وعلى كيفية التعامل معه، وأن يجلس على وضوء، وأن يستقبل القبلة عند قراءة ما تيسر منه، وأن يتعامل مع كتاب الله عز وجل بأدب، وأن يعظم هذا الكلام، وأن يعتقد اعتقادا جازما أن هذا هو كلام الله تبارك وتعالى، ولا بد أن يؤمن بكل ما ورد فيه، وهو كتاب شامل لسعادة البشرية في الدارين. وهو أي القرآن لا يعرف التخصص، يعني لم يتخصص في باب أو في فن من فنون العلم، وإنما هو كتاب هداية يكلمك عن العقيدة ويعلمك الآداب ويحدثك عن الفضاء وعن الكون، ويدعوك إلى التأمل في مخلوقات الله عز وجل، ويجعلك تتصور ما يكون لأهل الجنة في الجنة من نعيم، وما لأهل النار في النار من جحيم، ويخبرك عن أخبار الأمم الماضية من أخبار المرسلين عليهم الصلاة والسلام وعن الأمم البائدة، ويخبرك عن أسباب السعادة. فهو كتاب هداية يخاطب الله عز وجل فيه الناس جميعا، لا يخاطب عباده المؤمنين وفقط. نسأل الله تعالى أن يثبت لنا أولادنا ثباتا حسنا. والحديث موصول إن شاء الله تعالى عن فقه التربية من خلال القرآن والسنة أو من منظور الشرع الحنيف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.